الحمد لله ذي العزة والسلطان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عظيم الشأن، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله سيد ولد عدنان. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أولي العرفان. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فيا سعادة من اتقاه، ويا فوز من أطاع ربه ومولاه. معاشر المسلمين، في اختلاف الليل والنهار عبر، وفي تقلب الزمان مدكر، في تلون الزمان من شتاء وصيف ما يبهر المتعقلين وينبه المتفكرين ويجذب أفئدة الصادقين إلى الدلالات الواضحة والبراهين البينة على عظمة الخالق وبديع الرازق وعلى وحدانيته وقدرته سبحانه. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إخوة الإيمان، في تقلب الزمان من وصف إلى وصف وتحول من حال إلى حال ما يجعل ذوي البصائر النيرة والعقول النافذة في نظر وتفكر واعتبار وتدبر في عظمة الباري وسعة سلطانه ونفوذ مشيئته وعموم علمه وقدرته وشمول ملكه. يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. في هذا التقلب وذلك التحول بنظام دقيق دلالة تسوقنا إلى شكر الله جل وعلا على آلائه وحمده على نعمائه، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. إخوة الإسلام، في زمن الحر يتذكر المؤمن شدة حر النار غير المتناهي أبد الآبدين ودهر الداهرين، فيقبل حينئذ بكليته على العزيز الغفار ويفر من سخط الجبار. وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. المؤمنون الموقنون بوعد الله ووعيده خائفون وجلون من عذاب السموم، عاملون مسارعون بما يقربهم للرب الرحيم، عاملون بطاعته تاركون معصيته. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. عباد الله، يقول بعض المحققين دار الآخرة إما دار نعيم محض لا يشوبه ألم، وهذا للموحدين الطائعين، وإما دار عذاب محض لا يشوبه راحة، وهذا للمشتكين. وأما هذه الدار الفانية فممزوجة بالنعيم والألم، فما فيها من النعيم يذكر بنعيم الجنة، وما فيها من الألم يذكر بألم النار، وإن مما يذكر بالنار المعدة لمن أشرك بالله جل وعلا وكفر، ولمن عصى رسله وتجبر ما جعله الله في هذه الدار من شدة الحر وشدة البرد. فحر الدنيا يذكر بحر جهنم وسمومها، وبردها يذكر بزمهريرها. قال تعالى في صفة الجنة: متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، فنفى عنهم شدة الحر والبرد. قال قتادة رحمه الله: علم الله أن شدة الحر تؤذي وشدة البرد تؤذي، فوقاهم أذاهما جميعا. ويذكرنا صلى الله عليه وسلم بهذه الحقيقة فيقول كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر من سموم جهنم، وأشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم. وروى الجماعة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، أي صلاة الظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وهذا التذكر أيها المؤمنون يسوق أولي الأبصار إلى الطاعة والإقبال إلى الله جل وعلا، ويحدو بأهل التأقل للإعداد بالأعمال الصالحة. ولهذا كان السلف يذكرون النار بدخول الحمام، وهو مكان يجمع فيه ماء حار على كيفية معينة، فيحدث لهم هذا التذكر عبادة وتطوعا وتقربا للمولى جل وعلا. قال أبو هريرة رضي الله عنه: نعم البيت الحمام، يدخله المؤمن فيزيل به الدرن ويستعيذ بالله من النار. ودخل ابن وهب الحمام فسمع تاليا يتلو: وإذ يتحاجون في النار، فغشي عليه. وكان بعض السلف إذا أصابه كرب الحر قال: يا بر يا رحيم، من علينا وقنا عذاب السموم. وصب بعض الصالحين على رأسه ماء فوجده شديد الحر فبكى، وقال: ذكرت قوله جل وعلا: يصب من فوق رؤوسهم الحميم. فهكذا هم يرون أن كل ما في الدنيا يدل على صانعه ويذكر به ويدل على عظمته وسعة صفاته، فما فيها من نعيم وراحة يدل على كرم خالقه وفضله وإحسانه وجوده ولطفه، وما فيها من نقمة وشدة وعذاب يدل على شدة بأسه عز شأنه وعظيم بطشه وقهره وانتقامه. قال الحسن في كلام له طويل: كانوا يعني الصحابة رضي الله عنهم يقولون: الحمد لله الرفيق الذي إذا شاء جاء ببرد يقرقف الناس، أي يرعد الناس من البرد، وإذا شاء ذهب بذلك، وجاء بحر يأخذ بأنفاس الناس، ليعلم الناس أن لهذا الخلق ربا هو يحادثه بما ترون من الآيات. كذلك إذا شاء ذهب بهذه الدنيا وجاء بالآخرة. إخوة الإسلام، في الزمان وتقلبه دلائل وفي تحوله بصائر. قال ابن رجب رحمه الله: واختلاف أحوال الدنيا من حر وبرد وليل ونهار وغير ذلك يدل على انقضائها وزوالها. انتهى. فالسعيد من اغتنمها فيما يقربه من خالقه ويباعده من سخط إلهه وربه. قال أحد العباد الزهاد وهو يتحدث عن تفكر المؤمنين في تقلب الليل والنهار ومجيء الشتاء والصيف: فوالله ما زال المؤمنون يتفكرون فيما خلق لهم ربهم حتى أيقنت قلوبهم حتى كأنما عبدوا الله عن رؤيته. وما رأى العارفون شيئا من الدنيا إلا تذكروا به ما وعد الله به من جنسه في الآخرة. كان عمر رضي الله عنه يقول: أكثروا ذكر النار فإن حرها شديد، وإن قعرها بعيد، وإن مقامعها حديد. وكان بعض السلف إذا رجع من الجمعة في حر الظهيرة يذكر انصراف الناس من موقف الحساب إلى الجنة أو النار، فإن الساعة تقوم يوم الجمعة ولا ينتصف ذلك النهار حتى يقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، ثم تلا: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. إخوة الإسلام، ومن مواقف العبر في زمن الحر تذكر حر الشمس في الموقف العظيم، فإن الشمس تدنو من رؤوس العباد يوم القيامة ويزاد في حرها. قال قتادة: وقد ذكر شراب أهل الجنة، فهل لكم بهذا يدان أم لكم بهذا أم لكم عليه صبر؟ طاعة الله أهون عليكم يا قوم، فأطيعوا الله ورسوله. وصدق القائل: نسيت لظى عند ارتكابك للهوى، وأنت توقى حر شمس الهواجر. معاشر المؤمنين، في سير السلف عند تقلب الأزمان وفي مسارعتهم إلى الخيرات سائر الأزمان قدوة لمن تدبر واعتبر. روي أن أبا بكر رضي الله عنه كان يصوم في الصيف ويفطر في الشتاء، ووصى عمر رضي الله عنه ابنه عبد الله فقال: عليك بخصال الإيمان، وسمى منها الصوم في شدة الحر في الصيف. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يتأسف عند موته على ما يفوته من ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور، وصلوا ركعتين في ظلمة الليل وصلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور. وفق الله الجميع للأعمال الصالحة والأقوال الطيبة في سائر الأزمان والأوقات. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله العلي الأعلى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل وعلا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه النجباء. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فمن اتقاه وقاه وأسعده ولا أشقاه. إخوة الإسلام، عالم اليوم يتحدثون عما يسمى بالاحتباس الحراري في الأرض، وينسى هؤلاء أن الأمر كله لله وبيده، يقلبه كيف يشاء. فعلى العباد أن يعلموا أن الأرض اليوم تعج بمعاصي العباد وبمخالفتهم لمنهج الله، وأن الظلم قد ساد كثيرا من مواطن الخلق، وكثر الهرج والمرج، واستهين بالدماء، واستبيحت الأعراض، وهتكت المقدرات من أقوياء الخلق على ضعفائهم. فعلى الخلق أن يعودوا إلى الله، وأن تعلم البشرية أنها عباد من عباد الله، ارتضى الله لها الإسلام دينا، ومحمدا صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ولا يصلح فساد معاشهم وآخرتهم إلا هذا الدين الذي جاء به النبي الأكرم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وإلا فليعلم وإلا فلتعلم البشرية أن سنة الله ماضية، وقدرته شاملة، وانتقامه شديد. ذكر المفسرون في قصة قوم شعيب عن ابن عباس رضي الله عنهما عند قوله تعالى: فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم، قال: أرسل الله إليهم سموما من جهنم فأطاف بهم 7 أيام حتى أنضجهم الحر، فحميت بيوتهم وغلت مياههم في الآبار والعيون، فخرجوا من منازلهم هاربين والسموم معهم، فسلط الله عليهم الشمس من فوق رؤوسهم فغشيتهم، وسلط الله عليهم الرمضاء من تحت أرجلهم حتى تساقطت لحوم أرجلهم، ثم نشأت لهم ظلة كالسحابة السوداء، فلما رأوها ابتدروها يستغيثون بظلها، فوجدوا لها بردا ولذة، حتى إذا كانوا جميعا تحتها أطبقت عليهم وأمطرت عليهم نارا فهلكوا، ونجى الله شعيبا والذين آمنوا معه. وذلك مروي أيضا عن ابن عمرو رضي الله عنهما. والله جل وعلا ذكر صفة إهلاكهم في 3 مواطن، كل موطن بصفة تناسب السياق. يقول بعض مفسر السلف: إن أهل مدين عذبوا ب3 أصناف من العذاب: أخذتهم الرجفة في دورهم حتى خرجوا منها، فلما خرجوا منها أصابهم فزع شديد، ففرقوا أن يدخلوا إلى البيوت فتسقط عليهم، فأرسل الله عليهم الظلة، فدخل تحتها رجل فقال: ما رأيتك اليوم ظلا أطيب ولا أبرد من هذا، هلموا أيها الناس. فدخلوا جميعا تحت الظلة فصاح بهم صيحة واحدة فماتوا جميعا. أيها المسلمون، من أفضل الأعمال وأزكاها عند ربنا جل وعلا الإكثار من الصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الآل وعن الصحابة أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم من على المسلمين برحمتك، اللهم من على المسلمين برحمتك، اللهم من على المسلمين برحمتك، اللهم فرج هموم المسلمين في كل مكان، اللهم اكشف الكربة عن المسلمين في العراق وفي فلسطين وفي أفغانستان وكشمير وفي كل موطن من مواطن المسلمين. اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم احفظ دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. اللهم عليك بأعداء المسلمين، اللهم عليك بأعداء المسلمين، اللهم سلط عليهم جندك، اللهم سلط عليهم جندك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أشغلهم في أنفسهم، اللهم أشغلهم في أنفسهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم اجعل دائرة السوء عليهم، اللهم اجعل دائرة السوء عليهم، اللهم وأظهر نقمتك عليهم، اللهم وأظهر نقمتك عليهم يا عزيز يا جبار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق خادم الحرمين لما تحبه وترضاه، اللهم احفظه بحفظك واكلأه برعايتك وعنايتك، اللهم وانصر به دينك وأعل به كلمتك. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما فيه خير رعاياهم، اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما فيه خير رعاياهم، اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما فيه خير رعاياهم. اللهم ول على المسلمين خيارهم واكفهم شرارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ المسلمين في جوك وبحرك وبرك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.